తలే لا خير الورى اجمعي عليه ما بالي سلينا عليه شارينا سلينا بدا بشان كريم قال العلي نورنا سلينا الرسول سليل عليه على الرسول الله اللي سلى البالا لا دري على الرسول الله سلينا عليه سلينا عليه على الرسول الله سلينا عليه سلينا عليه على الرسول لنا سلينا عليه سلينا